بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولازال الحديث في الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد تلك المقدمة التي أصل وقعد فيها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ثم قلنا شرع بذكر الأدلة التي ورد فيها إثبات شيء من الأسماء والصفات، وجمع في بعضها بين النفي والإثبات. فقال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة، أي ما سبق من الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وهي سورة قل هو الله أحد، وأورد شيئا من فضلها دلالة على أن هذا البحث بحث عظيم وبحث الأسماء والصفات. قال: التي تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، مر معنا ما يتعلق بالآيتين. وقفنا عند قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كأن السورة مقسمة إلى قسمين: قسم فيه إثبات وهو قوله الله أحد، قسم وكذلك الله الصمد، ويقابله النفي وهو على نوعين: نفي مفصل ونفي مجمل. فالأول الذي لم يلد هذا تنصيص على صفة بعينها، وكذلك لم يولد هذا تنصيص على صفة بعينها، فهو منفي. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى نفيا مفصلا. ولم يكن له كفوا أحد، هذا كقوله ليس كمثله شيء، حينئذ هل تعلم له سميا؟ وهذا يدل على النفي المجمل العام. قوله لم يلد ولم يولد، أي لم يصدر عنه ولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد أي لم يصدر عنه ولد، حينئذ يرثه في ملكه فلا يورث، ولم يصدر هو عن شيء فيكون وارثا، يعني ليس له ولد وليس له والد. كذلك لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ولم يكن هو ولدا لغيره، ليس له والد. فنفي الأصل والفرع، أو لا نفي الأصل والفرع، وهذا كمال، لأنه جل وعلا لا يجانسه شيء، ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاحقا، لأنه إذا لم يلد ولم يولد حينئذ لابد من ماذا؟ من عدم سابق، أو يلحقه، لأن الولد والوالد هذا من صفة المخلوق، يعني لا يكون كذلك إلا من كان مخلوقا، وإذا كان كذلك حينئذ إما أن يسبق بعدم وإما أن يسبق ب أو يلحقه العدم، وكلتا الصفتين من صفات المخلوق. قال قتادة: إن مشركي العرب قالوا الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. انظر هنا، جميع نظر في الجزء الأول لم يلد، يعني ادعوا له الولد إما ذكرا وإما أنثى. فالمشركون قالوا ماذا؟ الملائكة بنات الله، واليهود عزير ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله. لم يدعي واحد منهم أن له والدا، وإنما اتفقوا ثلاثة طوائف على الولدية. فأكذبهم الله تعالى فقال لم يلد ولم يولد. قال الرازي في التفسير: قدم ذكر نفي الولد مع أن الوالد مقدم للاهتمام، الأصل لم يولد ولم يلد، لكن قدم لم يلد للاهتمام، لأنه هو الذي نزلت أو جاء تكذيبه فيما جرى على ألسنة مشرك العرب. ومر معنا أن النفي المفصل لابد له من سبب. فلما ادعى من ادعى الولدية للباري جل وعلا جاء التنصيص، حينئذ لا إشكال. فإذا قيل لماذا جاء الأصل في طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات في باب النفي النفي المجمل، ولماذا جاء مفصلا؟ قل لسبب، وإذا كان لسبب حينئذ لا إشكال. قال الرازي: قدم ذكر نفي الولد مع أن الوالد مقدم للاهتمام لأجل ما كان يقوله الكفار من المشركين إن الملائكة بنات الله، واليهود عزير بن الله، والنصارى المسيح بن الله. ولم يدعي كذا قال الرازي، ولم يدعي أحد أن له والدا، لم يدعي أحد أن له والدا. فلهذا السبب بدأ بالأهم، يعني الذي يحتاج إلى إبطال هو الذي ادعي، والذي لم يدعى هذا يؤخر، ولا إشكال في أنه يبطل، لأن الباطل لابد من إبطاله ولابد من إحقاق الحق وإبطال الباطل. لكن الذي ذكر هو الذي ووقع، حينئذ هو الذي يهتم به فيقدم، ولو كان غيره أولى أن يقدم به النص. فقال لم يلد، ثم أشار إلى الحجة وقال لم يولد، كأنه قيل الدليل على امتناع الولد اتفاقنا على أنه ما كان ولدا لغيره، يعني ما كان هو ولدا لغيره فلا يكون له ولد، فلا يكون له ولد. حينئذ لم يلد ولم يولد هذا نفي، المراد به ماذا؟ إبطال تلك الدعوة. وقلنا كل نفي لابد أن يتضمن إثبات كمال ضده، وهنا الذي يقال بأنه كمال ضده هو ما دل عليه أحد. كذلك الصمد، صمد قلنا الذي لا يحتاج لغيره، قائم بنفسه مقيم لغيره. فالنفي هنا المراد به إثبات كمال ضده، وهو كمال غنى الله تعالى وكمال صمديته، كمال صمديته. وهذا نفي مفصل متضمن لإثبات مفصل. فلكمال غناه جل وعلا لم يلد ولم يولد، لكمال صمديته جل وعلا لم يلد ولم يولد. ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله لم يلد ولم يولد هذا تأكيد للصمدية والأحدية، تأكيد بمعنى ماذا؟ بمعنى المعنى الذي دلت عليه هذه الآية مأخوذ من أحد والصمد. كذلك إذا قيل تأكيد معناه تكرار في اللفظ، وهو تقوية، لأن التأكيد تقوية، حينئذ يكون داخلا في قوله أحد الصمد، وهو كذلك. هذا تأكيد للصمدية والوحدانية. قال: وقلنا توكيد لأننا نفهم هذا مما سبق، فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما سبق وتقريرا له، فهو لأحديته وصمديته لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة وفي الصفة وحتى الشبه، فلكمال أحديته. إذن إذا قلنا لأنه يكون على غرار أبيه، حينئذ هو أحد، يعني منفرد، منفرد بذاته، منفرد بألوهيته بأسمائه وصفاته، فكيف يكون له ولد مشابه له؟ هذا باطل. فلكمال أحديته وكمال صمديته لم يلد. والوالد محتاج إلى الولد، هذا بشأن المخلوق، كذلك إذا قيل بشأن الخالق، ولذلك امتنع أن يكون والدا وله ولد. والوالد محتاج إلى الولد بالخدمة والنفقة، ويعينه عند العجز، ويبقي نسله، إلى آخر الاحتياجات التي تكون عند البشر. ولم يولد لأنه لو ولد لكان مسبوقا بوالد، أليس كذلك؟ لو ولد حينئذ لابد أن يكون مسبوقا بوالد، ونحن نقول ماذا؟ هو الأول، يعني الذي ليس قبله شيء، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس قبله والد، ليس له والد، لأنه لو ولد لكان مسبوقا بوالد، مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق، وما سواه مخلوق، فكيف يولد؟ قال: وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد، وهو كذلك. ولهذا لم يدعي أحد أن لله والدا، وادعى المفترون أن له ولدا، وقد نفى الله هذا وهذا، وبدأ بنفي الولد لأهمية الرد على مدعيه، بل قال: ما اتخذ الله من ولد، هذه أعم من قوله لم يلد. وجه العموم: لم يلد يعني بالفعل صدر عنه، وأما ما اتخذ، الاتخاذ في شأن البشر قد يكون بالتبني، قد يكون بالتبني، قد يكون بالرضاعة، وهذا منفي كذلك. أيهما أبلغ؟ ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، ولدا ولد، من هذه زائد للتوكيد. ولد هذا مفعول به، حينئذ النكرة في سياق النفي فيعم. قال ما اتخذ الله من ولد حتى ولو بالتسمي لعله بالتمني، فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا. بنو آدم قد يتخذ الإنسان منه ولدا وهو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك، وإن كان التبني غير مشروع. أما الله عز وجل فلم يلد ولم يولد. ولما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد، تولد كما يكون من شأن الحشرات التي تكون من الأمور التي تكون في الكنيف ونحوه، هذه متولدة، لذلك لها حكم ماذا عند الكثير من الفقهاء، لها حكم ما تولدت منه، تولدت من طهارة فهي طاهرة، وإن تولدت من نجاسة فهي نجسة، ليس ثم ولادة. بس كذلك بعض الدود كالصراصير ونحوها هذه تكون متولدة من نجاسات مثلا أو من شيء طاهر، هذا يسمى تولد، لم يكن والد ولا ولد. حينئذ ما اتخذ هذا يدخل فيه ماذا تبني، وكذلك يدخل فيه النفي لما ذكره الشيخ نبي بالتولد. ولذلك قال ولما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد، وهو داخل فيما سبق، نفى هذا الوهم الذي قد يرد، فقال ولم يكن له كفوا أحد. وإذا انتفى أن يكون له كفوا أحد لزم ألا يكون متولدا، ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكافئه أحد في جميع صفاته. وكما سبق هذه الآية السابقة لم يلد ولم يولد فيها الرد على اليهود والنصارى والمشركين، وهذا سبب الإتيان بالنفي المفصل. إذا قيل لماذا قلنا له أربعة أحوال أو أسباب، منها إبطال أمر قد وقع، وهذا قد وقع، دعية أن لله تعالى ابنا وبنات، حينئذ جاء النفي. فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وشرك العرب زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قوله، فنزلت الآية تبينا لذلك. قوله لم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل، نفي مجمل. لماذا نفي مجمل؟ لأنه لم يتعلق النفي بصفة بعينها، كذلك لا تأخذ سنة، نفى السنة، نوم نفى النوم، لكن ليس كمثله شيء، هذا لم يتعلق بصفة معينة، لم ينفي معنى معين، بل نفى النظير، حينئذ نقول هذا نفي مجمل. لم يكن له كفوا أحد، ليس ثم أحد مكافئا ونظيرا للباري جل وعلا، إذن هذا نفي مجمل، نفي مجمل. الكفء في لغة العرب النظير، النظير قالوا له كفو، وهو بمعنى المثل والشبيه، يعني ولم يكن له كفوا أي نظيرا مثلا شبيها. تقول العرب هذا كفؤك أي نظيرك، والاسم الكفاءة بالفتح، فتح الكاف كفاء. وهذه الجملة كذلك مقررة لمضمون ما قبلها، مضمون ما قبلها، يعني القاعدة أن كل نفي سواء كان على جهة التفصيل أو على جهة الإجمال فهو داخل في الصفات الثبوتية، كل نفي على جهة الإجمال أو على جهة التفصيل فهو داخل في الصفات الثبوتية. فلذلك إذا جاء نفي بعد إثبات قلنا هذا تقرير هكذا مباشرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، سيأتينا أنه لا تأخذ سنة ولا نوم نفي مفصل، هذا توكيد لمعنى القيوم ولمعنى الحي لكمال حياته ولكمال قيوميته، حينئذ الله لا تأخذ سنة ولا نوم، هنا لكمال أحديته ولكمال صمديته، كذلك لم يكن له كفوا أحد، هكذا قاعدة في هذا المحل. وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، لأنه سبحانه إذا كان متصفا بالصفات المتقدمة كان متصفا بكونه لم يكافئه أحد ولا يماثله ولا يشاركه في شيء لكمال الصمدية ولكمال الأحدية، إذن لا يمكن أن يشاركه أحد. إذا قلنا أحد يعني منفرد بالذات والألوهية، ولا ينفرد بالذات والألوهية إلا من كان كامل الصفات من جميع الوجوه، حينئذ لا يمكن أن يشاركه أحد. فأخذنا من الأحدية وأخذنا من الصمدية أنه لا يمكن أن يكون ثم شبيه ونظير ومماثل للباري جل وعلا. وأخر اسم كان هنا، أين اسم كان؟ يكن أحد ولم يكن أحد كفوا له، هذا التركيب، ولم يكن أحد كفوا له، له كفوا، كفوا هذا خبر يكن، وأحد اسمها، وله يعني الباري جل وعلا، ضمير يعود إلى الله، وله متعلق بقوله كفوا. أخر اسم كان لرعاية الفواصل، رعاية الفواصل. وقوله له متعلق بقوله كفوا، كفوا قدم عليه لرعاية الاهتمام، لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته، يعني لم يكن له، جاء بالاسم أو بالكناية عن الاسم، لأن المقصود ما هو؟ نفي النظير عن الباري، نفي أن يكون للباري نظير. فلما كان كذلك قدم له للدلالة على أن المقصود بنفي المثيل والنظير والكف هو الباري جل وعلا، يعني الاهتمام بشأنه جل وعلا. وأحد النكرة في سياق النفي فتعم، فتعم فتعم كل من صدق عليه اسم أحد لما ذكرنا. هذه السورة تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه أو الذي دل عليه اسمه أحد، والصمدية المثبتة له جميع الصفات، صفات الكمال الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه، وهذا مأخوذ من الصمد وواضح، ونفي الولد والوالد الذي هو من لزوم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال، إثبات كل كمال، لكن بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام بجميع الأنواع، لأنه قد يقول قال أحد، كيف جمعت هذه جميع المعاني المتعلقة بالرب جل وعلا على وجه الكمال؟ نقول منه ما دل بالمطابقة، ومنه ما دل بالتضمن، ومنه ما دل بدلالة الالتزام. وقلنا هذه دلالة الثلاث حجة تعتبر في هذا المقام، ونثبت بها أحكاما شرعية تتعلق باب المعتقد، وكذلك أحكاما شرعية تتعلق به بالفروع. وكذلك الصمد يؤخذ منه بدلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. إذن إذا نظرنا إلى هذا العموم وهذه الشمولية، حينئذ لم يخرج عن هذا النص الله أحد الله الصمد، لم يخرج أي كمال يليق بالباري جل وعلا. قال هنا فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن كما مر معنا. فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدل ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها وتدبر لها من الشرك العلمي كما مر معنا. فهي مخلصة أو مخلصة؟ مخلصة يعني أخلصت عن الشوائب، لم يذكر في هذه السورة شيء يتعلق بغير الباري جل وعلا، لا بأحكام شرعية ولا بذكر قصص ولا بذكر وعد ووعيد ولا بأخبار يوم القيامة ولا أخبار الأمم السالفة ولا غيره، وإنما أخلصت لذكر ما يتعلق به الباري جل وعلا. خلصت قارئها إن اعتقد هذا المعنى وسلم بالأحدية، لأنه سينتفي حتى الشرك الأكبر سواء كان في الألوهية أو في غيرها. تقول أحد يعني واحد في ألوهيته، وإذا قلت الله أحد، الله الصمد، الله يعني ماذا؟ المعبود، الإله المعبود، إذن ستتوجه إليه بالعبادة ولا تصرف العبادة لغيره جل وعلا. وفي هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات، قاعدة جمع بين النفي والإثبات، نفي مفصل، وهذا في قوله الله أحد الله الصمد، هذه ثلاثة أسماء، يعني أثبتت ثلاثة أسماء وثلاث صفات. الله هذا علم دل على صفة وهي الألوهية، ثانيا أحد هذا علم وعرفنا المراد به، صمد هذا علم ودل على صفة، إذن ثلاثة أعلام وثلاث صفات، ثلاث صفات. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل ومرد النوعين إلى ما سبق. وفيها الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم، وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه، وما وصف به، وصف الله عز وجل به ذاته، ولذا قال نفسه، نفسه مفعول لوصف، في أعظم آية ذكر سورة تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر آية، وهذه الآية جاء النص بأنها أعظم آية، لذا قال في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية عظيمة كما سيأتي بيانه على جهة التفصيل. قوله ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، أي والذي، ما موصولته بمعنى الذي، أي والذي وصف به نفسه إلى آخره، معطوف على ما من قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وهنا قال ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي، وهي آية الكرسي. وسميت هذه الآية آية الكرسي لماذا؟ لذكر الكرسي فيها. ومر معنا أن السورة أو الآية قد تسمى بماذا؟ تسمى بلفظ فيها أو قصة أو معنى مستنبط، أو معنى مستنبط. فسورة الإخلاص سميت سورة الإخلاص من جهة المعنى، وهنا آية الكرسي سميت آية الكرسي لماذا؟ لذكر الكرسي فيها، وسع كرسيه السماوات والأرض. كذلك اشتملت على كثير من العلوم والمعارف كما سيأتي، وهي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله، يدل على ماذا؟ على ما سبق بيانه من جهة أن القرآن يتفاضل سواء كان من جهة السور أو من جهة الآيات، فبعضه يفضل بعضا، لكن هذا باعتبار ماذا؟ قلنا النظر هنا باعتبارين، باعتبار المتكلم وهو الله عز وجل، القرآن كله واحد بمرتبة واحدة، لا فرق بينه وبين آية وآية، ولا بين سورة وسورة، لأنه باعتبار ماذا؟ باعتبار المتكلم، وهو صفة له جل وعلا، حينئذ القرآن واحد، بل كلامه كله واحد. أما باعتبار المتكلم فيه، يعني باعتبار الموضوع، حينئذ وقع التفاضل. فالآية التي فيها ذكر محامد الله تعالى وأسمائه وصفاته وألوهيته لا شك أنها أفضل من الآية التي تتعلق ببعض الأحكام الفروعية أو الفرعية، كذلك حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، قل هو الله أحد أفضل. لماذا؟ لأنها اشتملت على معنى يتعلق بذات الباري جل وعلا، وكل معنى أو خبر أو حكم يتعلق بذاته جل وعلا مما يكون تحت دائرة التوحيد بأنواع ثلاثة فهو مقدم على غيره، هذا باعتبار الموضوع. وأما باعتبار المتكلم فهو شيء واحد البتة. إذن هذه أعظم آية في كتاب الله، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ هذا امتحان واختبار لعلمي ماذا أبي المنذر أبي، فقال: الله ورسوله أعلم، يعني أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرددها مرارا: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ ثم قال أبي: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن جاء النص بكون هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، نأخذ من ظاهر اللفظ ماذا؟ أن القرآن ليس على مرتبة واحدة باعتبار ماذا؟ باعتبار الموضوع والمتكلم فيه، وهذا يعتبر نص واضح بين، تأويله يعتبر تحريف، لأنه ليس ثم دليل آخر منفصل من كتاب أو سنة يصرف ظاهره، فإذا كان كذلك حينئذ نقول العمل بالظاهر هو الراجح. ولذلك قرر أهل الأصول أن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأن الظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. وقرروا قاعدة أن العمل بالنص واجب ولا يدفعه إلا النسخ، وأن العمل بالظاهر يعني بالمعنى الراجح هو الواجب ولا يدفعه إلى المعنى المرجوح إلا دليل من كتاب أو سنة، فإن جاء فهو التأويل الصحيح. فحمل اللفظ على المرجوح دون الراجح نقول هذا موجود في الكتاب والسنة، لكن يكون بماذا؟ بدليل. إذ التأويل على نوعين: تأويل فاسد وهو الذي يسمى بالتحريف وهذا لا يقبل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ولو احتمله في لسان العرب، أما ما لا يحتمل هذا يسمى لعبا عند الأصوليين، إذا حمل اللفظ على شيء لا يدل عليه اللفظ في لسان العرب يسمى لعبا، وأما إذا حمله على معنى يدل عليه اللفظ في لسان العرب لكن لم يأتي دليل بصرف اللفظ عن ظاهره إلى المرجوح حينئذ نقول هذا تأويل فاسد فلا يقبل. حتى في باب الفروع وفي باب المعتقد يسميها أهل السنة والجماعة بالتحريف، بالتحريف لأنه تكذيب للنص، تكذيب للنص. هنا قال أعظم أتدري، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبين أتدري أي آية، سؤال عن آية معينة، لو كانت الآيات بمرتبة واحدة لما كان السؤال له محل، أو لا لو كان القرآن كله بمرتبة واحدة ما صح السؤال من أصله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري أي آية، حدد آية واحدة في كتاب الله أعظم يعني من غيرها، ودل على أن ثم ما هو مفضل ومفضل عليه، والمتكلم هو الذي جاء بالوحي عند ربه جل وعلا، حينئذ نقول الظاهر هو المعتبر وما عدا ذلك فهو تحريف ولا يقبل. فقال أبي هي آية الكرسي فسماها آية الكرسي، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حينئذ تسمى آية الكرسي ويكون ماذا؟ يكون الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، وهذا يعتبر من السنة التقريرية يكون سنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم يا أبا المنذر، لأن هذا دليل على ماذا؟ على فقه، على فقه الصحابة في ماذا؟ في الوحيين، وهذا تجعله دليلا معك مع القاعدة التي ذكرناها سابقا لعله هنا أو هناك لا أدري، أن الصحابة فهموا الظاهر من باب أن الظاهر كالنص. ولذلك لو الآية هذه الله لا إله إلا هو الحي كلها صفات تتعلق بالباري جل وعلا، كيف توصل أبي إلى كونها أعظم آية ثم الله الحي ما المراد؟ الله أعلم، القيوم الله أعلم، العلي الله أعلم، العظيم، إذن أي فقه هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ليهنك العلم، أي علم هذا؟ إذن دل هذا على أنه قد فهم الآية من أولها إلى آخرها. ماذا فهم؟ فهم الحي على وفق لسان العرب، فهم الله على وفق لسان العرب، فهم لا إله إلا الله على وفق لسان العرب، فهم الحي على وفق لسان العرب، فهم القيوم على وفق لسان العرب، وهكذا. هذا دليل يجعل أن النقل نقل الإجماع، لأن البعض الآن يشكك في مسألة الإجماع، إذا قلنا إجماع الصحابة على أن ظواهر النصوص هي المعتبرة قل أين الإجماع؟ تأتي بمثل هذه النظرة، النظرة العام أولا ثم عندك هذه أو هذا الحديث الصحيح. أبي النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعظم، أعظم من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ هذا القرآن كله باعتبار المتكلم شيء واحد، إذن باعتبار المعنى إذن آية أعظم من غيرها. فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، وهذه مشتملة على معارف تتعلق بماذا؟ بذات الرب جل وعلا وصفاته وأسمائه. إذن يأتي السؤال الكبير هنا، هل أبي أدرك تلك المعاني أو لا؟ قطعا، لا نقول ظنا، نقول قطعا أدرك تلك المعاني. أقره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه ماذا؟ علما، بل قال ليهنك العلم أبا المنذر، دل على أن فهم النصوص نصوص الوحيين خاصة فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا وأسمائه الحسنى أن القاعدة حمل اللفظ على المعنى اللغوي مع نفي المماثلة وجميع المحاذير التي مرت معنا. ليهنك العلم أبا المنذر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره على تسميتها آية الكرسي، وأقره على ماذا؟ على أنها أعظم آية في كتاب الله، وأقره على المعاني التي فهمت من تلك الآية. إذ لو كانت مجملة أو كانت مفوضة المعاني لقال أبي ما معنى الحي، لقال أبي ما معنى القيوم، ما معنى الله، ما معنى العليم، ما معنى العظيم، التي يقول أهل التفويض أنها مما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيره من الصحابة. وفيه دليل على علم أبي بكتاب الله تعالى، وفيه دليل على أن القرآن يتفاضل كما سبق في سورة الإخلاص. قوله آية هي لغة العلامة، صلاحا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، وفي النص دليل على فضل هذه الآية وأنها أعظم آية في كتاب الله، وفيه دليل كذلك كما تقدم على فضل علم التوحيد وأن القرآن يتفاضل، بل آيات الصفات تتفاضل، بل الصفة الواحدة تتفاضل. قوله الله لا إله إلا هو، الله هذا مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو خبر عنه. الله مر معنا أنه المعبود، هكذا كيف نفسر الأسماء؟ يقول الرحمن الرحيم يدل على ماذا؟ الرحمن يدل على ذات متصفة بالرحمة، الله يدل على ذات متصفة بصفة الألوهية، لأن عندنا ذات وعندنا صفة. نقول الله علم يدل على ماذا؟ العلم يدل على العلمية، إذا لابد من ذات تتميز عن غيرها بصفة، هذه الصفة دل عليها اللفظ وهي الألوهية، لأن الله أصله الإله إلى آخر ما مر معنا. حينئذ الله أي ذات متصفة بصفة وهي الألوهية على الصحيح، من كون الله علم علما مشتقا وليس بجامد. وثم خلاف بين نحات، هل لفظ الجلال الله مشتق أو جامد؟ الفرق بينهما أن هل يدل على صفة أم لا؟ نقول لا يدل على صفة، لا شك في ذلك. فإذا كان دالا على صفة وهي الألوهية حينئذ نقول هو مشتق، هو مشتق. أما جامد معناه ماذا؟ أنه يدل على ذات فقط ولا يدل على صفة، نقول لا، بل هو يدل على صفة ولا شك في ذلك. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، فأخبر أنه منفرد بالألوهية، لأن النفي والإثبات من صيغ الحصر، بل من أقوى صيغ الحصر، وهذه الجملة خبر عن المبتدأ الله. إذن الله لا إله إلا هو، لا إله يعني لا معبود بحق إلا هو، يعني إلا الله، إلا الله. هو هل هذا فيه دليل على أن من أسمائه جل وعلا هو؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه على وفق سنن العرب، إن قلت بأنه اسم من أسماء الباري جل وعلا فإيتي بالدليل، ولا دليل. حينئذ نقول الضمائر تفهم على ماذا؟ على وفق سنن العرب، والضمائر باتفاق النحاة كنايات، بمعنى أنه لا يأتي بالاسم وإنما يأتي بالضمير. جاء زيد فضربته، ها ضربته، هذا الها هنا ليس هو عين زيد، وإنما هو كناية عن زيد، كنيت عن زيد، لم تأتي بزيد إنما جئت بماذا؟ بما يكنى به عن زيد. فالضمير ليس بعلم، وإنما العلم هو جاء زيد، زيد هو العلم، وضربته الضمير هذا ليس بعلم، وإن رجع إلى العلم لا يستفيد العلمية، الضمائر التي تعود على الأعلام لا تستفيد من مرجعيتها إلى الأعلام العلمية. وإنما الخلاف في ماذا؟ هل هو نكر أو لا؟ الخلاف عند النحاة، هل إذا عاد الضمير على نكرة يكون نكر أو لا؟ محل خلاف عندهم. لكن المراد هنا هو هذا، لما ذكر لفظ الجلالة أولا، ومن أجل أن يكون ثم ارتباط بين الجملة وغيرها، بين المبتدأ والخبر، إذا وقع جملة لابد من رابط. حينئذ لو قال الله لا إله إلا الله ما صح الإعراب، كيف نعرب هذه؟ أين الرابط؟ ليس ثم رابط، لكن قال الله لا إله إلا هو، فجاء بالضمير هو، ليس معادلا للفظ الجلالة الله، وإنما هو كناية عنه، فلا يأتي آت ويقول هو هو ويجعله ذكرا للباري جل وعلا، لأنه ليس بثابت. الله لا إله إلا هو الحي الحي هذا اسم من أسمائه جل وعلا، أي ذو الحياة الكاملة، ذو يعني صاحب، لأن كل عالم يفسره بماذا؟ بذات متصفة بصفة، أي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. إذن حياة كاملة من كل وجه. ما المراد من كل وجه؟ لأن الحياة حياة قد تسبق بعدم كشأن الإنسان، قد تسبق بفناء كشأن الإنسان، لكن الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال ثم تستلزم سائر الصفات صفات الكمال، نقول هذه ليست إلا للباري جل وعلا. ولذلك نقول أي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه كالسنة والنوم، هذا لا سيأتي نفيه، فهو الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. وقيل الحي المراد به الذي لا يزول ولا يحول، ويحول بمعنى يزول. وقيل المصرف للأمور والمقدر للأشياء، أو لازم له، لازم له، لأن المصرف لابد أن يكون حيا، مدبر للأمور لابد أن يكون حيا. وهو أي الحي، هذا خبر ثان، الله هذا مبتدأ، لا إله إلا هو هذا خبر، الحي هذا خبر ثاني وهذا أحسن. وبعضهم جعله خبر امتدأ محذوف هو الحي، يجوز نحويا لكن الأولى جعله خبرا ثانيا، أو مبتدأ خبره محذوف. وهو من أسمائه تعالى، ورد في 5 مواضع من القرآن الكريم، منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني جاء مركبا، وهذا يطلق كما سيأتي وجاء في 3 مواضع الحي القيوم، وكذلك يطلق مفردا الحي، فهو اسم لوحده لا يلزم أن يكون مركبا مع القيوم. ولذلك جاء هنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، إذن لفظ الحي وحده اسم على الباري جل وعلا متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولم تلحق بزوال. والحياة ضد الموت، الحياة ضد الموت، والحي ضد الميت، صحيح؟ الحي هذا ذات وصفة، ما الذي يكون ضدا للذات المتصفة بصفة الحياة؟ ما هو ضده؟ الميت، الميت يعني ذات متصفة بصفة الموت. ما ضد الميت؟ الحي. لا تقول ضد الميت الحياة، لا، الحياة صفة تستلزم ماذا؟ محلا تقوم به، لابد من ذلك. فالحياة ضد الموت صفة وصفة، معنى ومعنى. الحي ضد الميت ذات وذات، فرق بين معنيين. قال الزجاج الحي يفيد دوام الوجود، والله تعالى لم يزل موجودا يعني في الماضي، ولا يزال موجودا يعني في المستقبل، في مستقبل. وقال الزجاجي الذي سبق الزجاج، والزجاجي قال الحي في كلام العرب خلاف الميت، ها قال في كلام العرب، ماذا نأخذ؟ هذه قاعدة مهمة لابد أن تكون مستحضرة كما تستحضر وجودك الآن في هذا المسجد، لأن مسألة مهمة جدا، وهي فهم نصوص الكتاب والسنة في مقام الأسماء والصفات، نفهمها على فهم لسان العرب، وهذا أمر مجمع عليه بين الصحابة وبين أئمة السنة فيما بعد ذلك إلى زماننا هذا، أنه ينظر إن كان ثم تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فهو هو ولا نعدل عنه، وإن لم يكن له حقيقة شرعية رجعنا إلى ماذا؟ إلى لسان العرب مع قواعد العامة. ولذلك قال الزجاج الحي في كلام العرب خلاف الميت، والحيوان خلاف الموات، فالله عز وجل الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء عز وجل، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال ولا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا، ولا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا، وخاطبهم الله عز وجل بماذا؟ بلسان العرب، بلسان العرب. إذن لا يبقى في النفس تردد وإشكال وشك، ويحتاج طالب العلم حينئذ إذا جاء من يشككه في هذه المسألة فيتشكك، لا، نقول فهم لسان، فهم القرآن يكون بلسان العرب، هذا الأصل، إلا إذا كان ثم حقيقة شرعية حينئذ نرجع إلى الحقائق الشرعية، وإلا رجعنا إلى لسان العرب. ولذلك لما فسر الزجاجي الحي قال لا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا، فهو الذي يفهم به الكتاب والسنة، فوصف نفسه بالحياة لأن له حياة. بس كذلك إذا قلنا بأنه لسان العرب، إذن إذا قيل الحي يعني ذات متصفة بالحياة، هل يمكن أن يصف نفسه بأن ذاته متصفة بالحياة وليست له حياة؟ يمكن؟ لا يمكن. ومن أصدق من الله قيلة؟ لأن هذا يعتبر، لو وصفت نفسك بالعلم وأنت لست بعالم تعتبر ماذا؟ كاذب. وهنا إذا قال الحي يعني متصف بصفة الحياة، إذن وصف نفسه بالحي لأن له حياة، لأن له حياة، كما وصفها بالعلم لأن لها علما، كما وصفها بالرحمن لأن لها رحمة، وهكذا، وبالقدرة لأن لها قدرة. إذن الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذن الذي لا يموت هذه صفة كاشفة، بمعنى أن من مقتضيات إثبات الحي من معانيه ماذا؟ أن هذه الحياة لا يلحقها عدم وزوال، بل هو باقي جل وعلا، ولذلك من أسمائه الباقي، من أسماء الآخر، الباقي لم يثبت، وإن جاء فيه في بعض الروايات، لكن الصواب أنه لم يثبت. قال أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، انظر، قال فيما سبق مر معنا الله لا إله إلا هو، قلنا هو ليس به، ليس بعالم، ليس باسم، فلقه هو هو، لو قلت هناك هو أنه اسم لقلنا هنا ماذا؟ أنت اسم، ليس كذلك، لم يقل، حتى الصوفي لا يقول أنت أنت، يقول هو هو. هنا قال ماذا؟ أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، هذا خطاب كناية، كناية عن اسمه، أو كناية عن ذات الباري جل وعلا، فليس بعالم، ليس بعالم، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فصفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والجن والإنس يموتون. وأما نحو قوله تعالى يخرج الحي من الميت، يخرج الحي هذا مخلوق من الميت، هذا مخلوق، نقول هنا ماذا؟ على القاعدة، وإن أطلق لفظ الحي على المخلوق إلا أن الحي ليس كالحي، كالعلم ليس كالعلم، والرحمة ليست كالرحمة، والقدرة ليست كالقدرة، وإنما التشابه في ماذا؟ في الألفاظ فحسب. واتحاد الأسماء أو توافق الأسماء لا يستلزم توافق المسمى، اتحاد المسمى، حينئذ نقول نعم بعض الأسماء التي أطلقها الباري جل وعلا وسمى به نفسه قد يطلق على المخلوق، لكن نقول ليس الحي كالحي، وليس العليم كالعليم، ولا الرحيم كالرحيم، وإن كان ثم تشابه في اللفظ فحسب، وأما المعنى والمضمون والمصدق ونحو ذلك هذه لا تماثل فيها البتة. فيطلق اللفظ على غير الله تعالى، ولكن ليس الحي كالحي، إذ لا يلزم من الاشتراك بالاسم التماثل في المسمى. الحي القيوم أي القائم بنفسه المقيم لما سواه، القائم بنفسه يعني معنى القيوم يدخل تحته جميع صفات الأفعال كما سيأتي، القائم بنفسه، قائم بنفسه، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم استغناءه عن كل شيء، يعني لا يفتقر ولا يحتاج إلى أحد لكمال غناه جل وعلا، فهو قائم بنفسه، قائم بنفسه، هذا يستلزم استغناءه عن كل شيء لكمال غناه جل وعلا، لكمال غناه جل وعلا، المقيم لما سواه، هذا يستلزم أن يكون غيره قائما به، فالسماوات قائمة بأمر الله عز وجل، والأراضين والأراضون قائمة بماذا؟ بأمر الله عز وجل، وجميع الإنس والجن والملائكة ذلك قائمة به بأمر الله عز وجل. فما من مخلوق إلا وهو مفتقر ومحتاج إلى الباري جل وعلا. فالله تعالى من خصائصه أنه قائم بنفسه مقيم لما سواه، وقيل القائم على كل نفس بما كسبت وهو داخل فيما سبق، وقيل القائم بتدبير الخلق وحفظه وهو داخل فيما سبق، وقيل هو الذي لا ينام، وهذا من مستلزمات ماذا؟ كونه قيوما، وليس هو المعنى مرادف له لكن من معانيه. ولذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، دل على أنه ماذا؟ على أنه لكمال حياته وكمال قيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وأصل قيوم قي فيعون، على وزن فيعون، قيوم قيوم بواوين، سكنت الياء أو اجتمعت الياء والواو سبقت إحداهما السكون فقلبت الياء واوا فأدغمت الياء في الياء الواو في الواو، يعني قيوم أصل بواوين قيوم، الياء ساكنة والواو الأولى فيعول التي هي عين الكلمة هذه مضمومة، حينئذ القاعدة الصرفية إذا اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الياء واوا ثم إدغام الواو في الواو، صار ماذا؟ قيوم قيوم. قال وأصل قيوم قيوم فيعول، اجتمعت الياء والواو سبقت إحداهما بالسكون فأدغمت يعني الواو الأولى في الثانية بعد قلب الواو يعني الأولى ياء. والقيوم من أسمائه جل وعلا وهو من صيغ المبالغة، عرفنا المراد بالصيغ المبالغ ولا اعتراض على هذا الاسم، لأنه ليس المراد شيء ادعي ولم تكن له حقيقة كما هو الشأن في ماذا؟ في المخلوق، وإنما المراد به كثرة الآحاد، ولما كانت كثرة الآحاد باعتبار الباري جل وعلا لا حصر لها حينئذ نقول هو على بابه ولا إشكال فيه، نقول هذه من صيغ ماذا؟ من صيغ المبالغة، وليس المبالغة التي هي مبالغة الناس عندما يقول بالغ فلان في مدح زيد من الناس، نعم بالغ لأنه قد يصل إلى حد الكذب مثلا، لكن في شأن الباري جل وعلا لا، ليس الأمر كذلك. ورد في القرآن في 3 آيات كما سيأتي. قال الزجاج القيوم هو فيعول من قام يقوم، من قام يقوم الذي بمعنى دام، ليس القيام المعروف وإنما قام لها معان من معانيها دام. قال القيوم فيعول من قام يقوم الذي بمعنى دام لا القيام المعروف، وهذا المعنى الأول. وقال الله تعالى ذكره ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي دائما مطالبا، ليس المراد أنك تقف عنده لا، إنما قائم المراد به محافظا ملازما ودائما. قال والله أعلم القيوم هو الدائم، وهذا من معانيه الدائم من معانيه. وهنا في باب الأسماء والصفات شأن فيه كالشأن فيما مر معنا في الصمد، ولذلك قال ابن كثير فيما مر معنا أن جميع ما أثر عن السلف كله داخل في معنى الصمد، لأن الخلاف هنا خلاف ماذا؟ اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لابد من مرجح، نقول لا يطلق كذا وكذا إلى آخره، إلا إن تكلم متكلم وعنده شيء من التحريف حينئذ لا يعتبر قوله، وإنما النظر هنا في المعاني التي دلت عليها اللغة العربية، يعني ما يفهم من لسان العرب. وقيوم مأخوذ من قام يقوم لكنه بمعنى دام، دام يدوم. قال ويأتي القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، هذا المعنى الثاني وهو كذلك وارد هنا، فيأتي من قام يقوم بمعنى ماذا؟ دام، يعني القيوم الدائم. ويأتي هذا المعنى الثاني، ويأتي القيام بمعنى المحافظة والإصلاح وليس القيام المعروف الذي هو ضد الجلوس. قال تعالى منه قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، قوامون يعني ماذا؟ يقفون عند رؤوسهن، قيام ضد الجلوس لا، يعني الذي يصلح هنا تأتي المفاوز هنا. الرجال قوامون على النساء يعني ماذا؟ بمعنى المحافظة والإصلاح. وقول ما دمت عليه قائما أي ملازما محافظا، إذن قيوم من قام يقوم، وله معنيان في لسان العرب: الديمومة دام يدوم، وبمعنى المحافظة والإصلاح، وكلا المعنيين داخل في هذا المعنى. قال ابن جرير: القيم، هذا كذلك القيوم من أسمائه، بعض القراءات القيم أو ثابت كذلك، وكلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد. قيم بحفظ كل شيء ورزقه، إذن فيه معنى التدبير الذي مر معنا، معنى التصريف للأمور، بحفظ كل شيء ورزقه وتصريفه فيما شاء وأحب من غير تغيير وتبديل وزيادة ونقص. إذن القائم بنفسه المقيم لغيره، بماذا؟ بكل شيء من رزق وعطاء وإحياء وإماتة إلى آخره. فما من شيء يوجد على هذه البسيطة، بل حتى في السماوات، إلا وهو متعلق به قيوم. لذلك سأتي كلام سعد بن القيم رحمه الله تعالى أن جميع صفات الأفعال راجعة إلى القيوم، فإنزال المطر وإحياء الموتى والإماتة والإعاشة والرزق، كل هذه الأفعال التي توجد ولا توجد، حينئذ نقول هذه مرده إلى القيوم، فهو القائم على المقيم لما سواه، قائم بنفسه المقيم لما سواه. ثم قالوا: أولى التأويلين بالصواب ما قاله مجاهد والربيع أن ذلك وصف، بل هو المتعين هنا، وصف من الله تعالى وذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيره وصرفه في قدرته، من قول العرب: فلان قائم بأمر هذه البلدة. إذا من قول العرب، هذه تجمعها، هذه ليست موجودة يا طلاب العلم، هذه تجمعها من كلام أهل العلم لتستدل على القاعدة الكبيرة في هذا المقام، أنه ماذا؟ أن المرد إلى لسان العرب. انظر ابن جرير من أئمة السنة جاء إلى هذا اللفظ، قال: هذا الذي يفهم من لسان العرب. إذن القاعدة هو أن الأسماء والصفات تفهم بلسان العرب، تبني هذه المعلومة. قال هنا: من قول العرب فلان قائم بأمر هذه البلدة، يعني بذلك المتولي تدبير أمرها. فالقيوم إذ كان ذلك معناه الفيعول وزنه، يعني من قول القائل: الله يقوم بأمر خلقه، الله يقوم بأمر خلقه. إذن هذا معنى القيوم، القائم بنفسه لا يفتقر ولا يحتاج إلى أحد لكمال غناه، المقيم لغيره. بماذا يقيم غيره؟ بكل شيء، بكل ما يمكن أن يكون من عبارة يفتقر إليها المخلوق، فالله عز وجل مقيم له. وقد جمع الله تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه: الأول آية الكرسي التي معنا، الثاني آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نعم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثالث سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وروى ابن مردوي عن أبي أمامة مرفوعا قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه، وفيه ضعف، حديث ضعيف. قال ابن السعدي: الحي القيوم كامل الحياة، والقائم بنفسه القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. قال: فالحي الجامع لصفات الذات، الحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال، الجامع لصفات الذات بدلالة الالتزام، والجامع لصفات الأفعال قيوم بدلالة التضمن، دلالة تضمه، لأننا نفسره بالمعنى باللفظ الذي يشمل جميع المعاني. يعني ممكن أن تأتي بكلام الزجاج والزجاج ابن جرير أخيري، لكنها متقاربة، يقوم مقام هذه الجملة ماذا؟ القائم بنفسه المقيم لما سواه. هذه الكلمة تجمع جميع ما ذكره المفسرون وما ذكره من تكلم في باب الأسماء والصفات في الحي في القيوم في القيوم. فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعا، فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، مستلزمة يعني دلت على سائر صفات الكمال بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. والقيوم متضمن، يعني يعني دل على صفات الأفعال بدلالة التضمن، وكلاهما حجة. والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. ثم قال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل صفات ثبوتية. هنا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى وصفين، حينئذ تكون صفات منفية، نفي مفصل أو مجمل؟ مفصل. لماذا؟ لأنه عين الوصف، عين النوم والنعاس، النوم وماذا؟ سنة ونوم، إذن معين. السنة النعاس في قول الجمهور، يعني مر بالسنة لا تأخذه سنة، السنة في قول الجمهور النعاس، وهو النوم الخفيف، يعني النعاس يسمى نوما خفيفا، يسمى نوما خفيفا، وهو ما يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين، طباق العينين، فإذا صار في القلب صار نوما، صار نوما. والنوم ثقل في الرأس، قيل السنة في العين والنوم في القلب، السنة في العين والنوم في القلب. سنة في العين يعني تنطبق العينان فقط، ولكنه مدرك يشعر بما حوله، هذا يسمى نوما في لسان العرب، ولكنه لا يكون ناقضا من النواقض، لأن مثلا تتبط تحديد معنى النوم في لسان العرب يرتبط به ماذا؟ مسألة النوم، هل هو ناقض أو لا، ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، حينئذ يأتي التفصيل. النعاس هل يسمى نوما أو لا؟ هذا محل نزاع، وصواب أنه يقال أن النعاس نوم خفيف. إذن لا تقول بأن النوم ناقض من نواقض الوضوء هكذا، إنما تقول ماذا؟ فيه تفصيل، إن كان المراد به النوم الخفيف الذي يشعر بما يجري لو خرج منه شيء ونحو ذلك، حينئذ هذا نوم لا يكون ناقضا. وأما إذا كان مستغرقا حيث لا يدرك ما حوله ولا يدري عما يكون من شأنه، حينئذ يكون ناقضا. أو وجه آخر تقول النعاس لا يسمى نوما، فالنوم كله ناقض، النوم يكون في القلب، يعني يكون ماذا؟ لا يدرك معه، حينئذ تقول النوم ناقض بدون تفصيل. لكن يرد عليك ماذا؟ أنه قد كان بعض الصحابة أنه كان قد تأخذ عينه وهو ينتظر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا يسمى نعاسا ولا يسمى نوما، على خلاف في المسألة. إذن النوم ثقل في الرأس والسنة في العين والنوم في القلب. قال الشوكاني في التفسير فتح القدير: والذي ينبغي التعويل عليه في الفرق بين السنة والنوم أن السنة لا يفقد معها العقل إدراك، يعني بخلاف النوم فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة حتى يفقد معه العقل، بل وجميع الإدراكات بسائر المشاعر. يعني على التفصيل الذي ذكرناه، السنة لا يفقد معه العقل بمعنى أنه يشعر بنفسه، وأما النوم فهذا لا يشعر بنفسه. على هذا المعنى الذي ذكره الشوكاني كأنه يرى أن النوم كله ناقض، لأنه لا يكون إلا بفقد المشاعر، وإذا كان كذلك قد ينام ولا ويخرج منه حدث فلا ينتبه لذلك. والمراد أنه لا يعتريه سبحانه شيء منهما، لا السنة ولا النوم، وهو تأكيد للقيوم، تأكيد للقيوم، أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. قام فينا في مثل المقام يعني خطيبا، يعني خطيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام. هذا نفي، نفي لمعين، يعني نفي مفصل. ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي في الكتاب والسنة ليست هي التي عند الفقهاء، وإنما هي أشد التحريم، أشد المنع، أقصى ما يكون من المنع يعبر عنه في الكتاب والسنة بماذا؟ لا ينبغي وما ينبغي، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا ينبغي، يعني أشد ما يكون من المنع هو هذا الأمر المذكور. هنا قال: ولا ينبغي له، للباري جل وعلا، أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار، أو قال النور: لو كشفه لأحرق السبحات وجهي، ما انتهى إليه بصره من خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. شاهد من قوله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ثم بعد ذلك قال يخفض القسط ويرفع إلى آخره، هذا من مفردات القيوم، لأنه هو المدبر لخلقه، هو المتصرف في شؤون أمورهم. فإن ذلك النوم والسين نقص في حياته وقيوميته، ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن لو لم يرد باب التنزل لا تأخذه سنة ولا نوم، هل يفهم من قول الحي القيوم؟ نعم يفهم، لأن الحياة المراد بها ماذا؟ كاملة. فلو كان ينام ليست حياة كاملة. القيوم معناه الذي لا يغيب عنه شيء من أمر خلقه، فلو كان ينام ما درى. حين نقول الحي القيوم يدل على ما دلت عليه هذه الجملة، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وقدم السين على النوم هنا فائدة، وقدم السين على النوم لكونها تتقدمه في الوجود، هذا المشهور عند كثير من المفسرين، لأنه ينعس أولا ثم ينام، صحيح؟ أو ينام ثم ينعس، الأول ينعس ثم ينام. إذن السنة متقدمة في الوجود قبل النوم. قال الرازي إن السنة ما تتقدم النوم، فإذا كانت عبارة عن مقدمة النوم، فإذا قيل لا تأخذه سنة دل على أنه لا يأخذه نوم بطريق أولى، فكان ذكر النوم تكرارا. إذا قيل بأن السنة مقدمة النوم، إذن إذا كان لا ينعس من باب أولى أن لا ينام، صحيح؟ إذا كان لا يكون ثم نوم خفيف، إذن النوم الثقيل من باب أولى وأحرى. إذن لماذا ذكر النوم؟ يكون من باب التكرار، هذا الذي أورده بعضهم. أجاب الرازي قلنا تقدير الآية لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم، هذا على فهم الرازي، لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم، والله أعلم بمراده. قال الشوكاني إن هذه الأولوية التي ذكرها غير مسلمة، غير مسلمة، فإن النوم قد يرد ابتداء من دون ما ذكر من النعاس. إذن مبنى المسألة هل كل نوم يسبقه نعاس أو لا؟ من قال على كلام الرازي أن النوم لا يكون إلا وقبله نعاس، إذن على المعنى السابق. عند الشوكاني لا، قد ينام فجأة هكذا دون نعاس، إذن لا يحتاج. إذن كل معنى من المعاني مقصودة، فلا يكفي نفي السنة عن نفي النوم، ولا يكفي نفي النوم عن نفي السنة، كل واحد مقصود لابد من ذكره. قال قد يرد النوم، قد يرد ابتداء من دون ما ذكر من النعاس، وإذا ورد على القلب والعين دفعة واحدة فإنه يقال له نوم ولا يقال له سنة، فلا يستلزم نفي السنة نفي النوم، لا يستلزمه. وأيضا فإن الإنسان يقدر على أن يدفع عن نفسه السنة ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه النوم في الجملة، يعني غالب الناس النعاس يستطيع أن يجاهد، لكن النوم سلطان، حينئذ إذا جاء استسلم الإنسان في الغالب. فقد يأخذه النوم ولا تأخذه السنة، فلو وقع الاقتصار في النظم القرآني على نفي السنة لم يفد ذلك نفي النوم، وهكذا لو وقع الاقتصار على نفي النوم لم يفد نفي السنة، فكم من ذي سنة غير نائم، صحيح؟ فكم من ذي سنة غير نائم. وكرر حرف النفي لا تأخذه سنة ولا، كرر حرف النفي لماذا؟ للتنصيص على شمول النفي لكل واحد منهما، كل واحد منهما. وهذه صفة منفية متضمنة صفة ثبوتية، وهي كمال ضد المنفي، والكمال في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم كمال حياته والقيومية، كمال الحياة والقيومية، لأنه من كمال حياته ألا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته ألا ينام. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في، ما ذي اسم موصول على الذي مبتدا مؤخر، وله جار ومجرور متعلق بحذف خبر مقدم، له ما في السماوات، قدم الخبر هنا لإفادة الحصر، له لا لغيره. إذا ما في السماوات وما في الأرض له، واللام هذه لام الملك والاستحقاق، حينئذ تفيد ملكية ما كان في حيزها له جل وعلا، وجاء مصرحا لله ملك السماوات والأرض في غير موضع، إذن له ما في السماوات وما في الأرض، قدم الخبر لإفادة الحصر، واللام للملك التام. ما في السماوات هذا عام، كيف وجه العموم؟ ما اسم موصول معنى الذي، وهو من صيغ العموم. كل ما في السماوات، كل شيء في السماوات حينئذ يكون ملكا لله تعالى، هو عام شمل الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى. وما في الأرض يعني والذي في الأرض كذلك له جل وعلا ملكا، وما هذا اسم موصول معنى الذي فيعم. وما في الأرض من المخلوقات كلها، حيوان منها وغير الحيوان. وجمع السماوات هنا لإفادة ماذا؟ أنها متعددة السماوات، وهو كذلك وقد نص القرآن على أنها سبع. قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، دل على أنها جمع متعددة وأنها معدودة بالسبع. والسبع هنا له مفهوم كذلك، لهم يعني لا ستة ولا تزيد. وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذه الأعداد يعتبر لها مفاهيم، وأما القول بأن العدد لا مفهوم له ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. وأما الأرض فهي سبع كذلك، ولم يصرح بذلك في القرآن لكنه أشار إلى ذلك. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن في ماذا؟ في الصفة أو في العدد؟ في العدد قطعا، في الصفة تكون الأرض مثل السماوات، هذا باطل ينفيه الحس، أي في العدد دون الصفة. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. إذن السماوات سبع والأراضون كذلك سبع، جاء التنصيص في الأول في الكتاب، وجاء التنصيص على الثانية والأراضون في السنة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه، يعني بأمره. والإذن هنا بمعنى الأمر وبمعنى الإعلام، إلا بإذنه أي بأمره وإعلامه بأنه راض بذلك، راض بذلك، وهذا لتمام سلطانه وقهره جل وعلا، أنه لا يشفع عنده إلا بإذنه جل وعلا، لأن الشفاعة دون إذنه هذا تدخل في سلطانه وملكوته، وهذا لا يكون إلا ضعفا. وإذا كان كذلك حينئذ نقول قوله من ذا الذي، يعني لا أحد يشفع عنده، عند الباري جل وعلا وعند هذه عند أهل السنة والجماعة مما يدل على العلو الذاتي، إلا بإذنه أي بأمره وإعلامه بأنه راض بذلك عن الشفاعة وعن الشافع وعن المشفوع. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه شفاعة بدفع ماذا؟ دفع مضرة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، هذه جلب منفعة. إذن قد تكون شفاعة بدفع مضرة وجلب منفعة. شفاعة في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار، هذه دفع مضرة وفي جلب منفعة من جهة أخرى. إلا بإذنه هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن الشفاعة ليست منفية مطلقة، وإنما هي مثبتة ومنفية، فهي نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فقوله إلا بإذنه يفيد إثبات الشفاعة لكن بشرط، وفرق بين شيء لا بشرط وشيء بشرط. شيء لا بشرط هذا منفي، هو الذي داخل في قول من ذا الذي يشفع عنده، لا أحد يشفع إلا بإذنه، دل على أن ثم شفاعة لكنها تكون بشرط، وفرق بين النوعين. لكن بشرط أن يأذن، إذ لولا ثبوتها لكان هذا الاستثناء لغوا. ما الفائدة إذا كان الشفاعة منفية مطلقا بإذن وبدون إذن؟ إذن قوله إلا بإذنه ما الفائدة منه؟ كان لغوا. ويشترط أيضا شرطان، أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الذي ارتضاه الله عز وجل. وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، هذا الإذن، ورضي له قولا، ورضي له قولا الشافع والمشفوع. وفي هذا الاستفهام من ذا الذي من الإنكار على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا منهم بشفاعة أو غيرها، فالنفع مطلقا منفي، والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد عليه. ومن في قول من ذا الذي، من مبتدأ وذا خبره، والذي نعت لذا، إن شئت بدل. قال القرطبي ولا يجوز أن تكون ذا زائدة كما زيدت مع ما، لأن ما مبهمة فزيد الذا معها لشبهها به، هذا بحث في النحو. قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم من؟ الله عز وجل، في إثبات صفة العلم، لأنه فعل أسند إلى الفاعل وهو الله عز وجل، فيقتضي أن يكون الفاعل موصوفا بالمصدر الذي اشتق منه يعلم. هكذا تقرره في جميع الأفعال الواردة في الكتاب والسنة، تقول فعل أسند إلى فاعل وهو الله عز وجل. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الفاعل متصف بالمصدر الذي هو الحدث الذي اشتق منه الفعل، تقرره على هذا الوجه. يعلم ما موصول معنى الذي، يعني كل ما بين أيديهم وما خلفهم، الضميران لما في السماوات والأرض، أيديهم وخلفهم، ما قال أيديها وخلفها لأنها غير عاقلة، وهنا قال نعم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا باب التغليب. الضمير إذا عاد إلى عاقل لا شك أنه قال أيديهم وخلفهم، إذا عاد إلى غير العقلاء محضا أيديها خلفها، إذا عاد على مشترك غلب جانب العقلاء على غيرهم. فالضميران لما في السماوات والأرض بتغليب العقلاء على غيرهم، وما بين أيديهم وما خلفهم عبارة عن المتقدم عليهم والمتأخر عنهم، أو عن الدنيا والآخرة وما فيهما. وقيل ما بين أيديهم يعني الماضي، وما خلفهم يعني، أو العكس، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم يعني الماضي، كذلك ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم يعني الدنيا، وهو معنى صحيح. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء، من هذا للتبعير من علمه، وهنا مصدر أضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير، علمه أي علم الباري جل وعلا، والمراد بالمصدر هنا اسم المفعول، يعني من معلوماته، من معلوماته، لأن العلم هذا ما يتعلق بذاته الصفة الحدث. وأما قوله المنفي هنا لا يحيطون بشيء يعني من معلوماته، فما يعلمه الله عز وجل لا يحيط به شيء، يعني أي مخلوق كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم من باب أولى وأحرى، إلا بما شاء، يعني إلا إذا أذن الله تعالى لأحد أن يطلع على شيء من ذلك، وهذا متعلق بمشيئته، وكل شيء علق بالمشيئة فهو صفة فعلية كما مر معنا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه، كما قال سبحانه عن الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الذي علم الملائكة من؟ الله عز وجل. والذي علم الأنبياء والرسل؟ الله عز وجل. فما من علم يوجد على هذه البسيطة أيا كان نوعه شرعيا أو غيره فهو من علم الله تعالى، سواء كان علما تجريبيا، علما نظريا، علما دنيويا، أيا كان، علم الشريعة، كل ذلك يعتبر من ماذا؟ من معلوم الله تعالى. من الذي علم الخلق؟ الله عز وجل. فالضمير في يحيطون يعود على الخلق، يحيطون أي من في السماوات ومن في الأرض، الذي دل عليه قوله له ما في السماوات وما في الأرض، والعلم هنا بمعنى المعلوم، أي لا يحيطون بشيء من معلوماته، أي مما يعلمه إلا بما شاء، فدخل العلم بذاته وبصفاته وبما سوى ذلك. ومر معنا في أوائل القواعد أن ما يتعلق بباب الأسماء والصفات أنه توقيف، قلنا لماذا؟ لأنه غيب، هذا دليل تجعله لتلك القاعدة، لأنه ولا يحيطون بشيء من علمه، ومن علمه ماذا؟ علمه بأسمائه بصفاته بأفعاله، هذا لا يطلع عليه أحد إلا بإذن الله تعالى، حينئذ ما وقفنا عليه وصفنا الله تعالى به وسمينا به بما سمى به نفسه. وما لم يكن كذلك والأصل داخل في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، ليس داخلا فيما بعد إلا، وإنما هو داخل فيما قبل إلا، تجعل هذا الدليل لما مر. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاطه، وسع أي ملأ وأحاطه، فكرسيه جل وعلا محيط بالسماوات والأرض وأكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها، واسعة يعني تعداها، حينئذ يكون الكرسي ماذا؟ أوسع من السماوات. إذا قيل وسع الشيء الشيء معناه أنه تجاوزه، كذلك حينئذ وسع بمعنى ملأ وأحاط، ولا يكون كذلك إلا إذا كانت السماوات أصغر من الكرسي. لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها، والكرسي مخلوق عظيم وهو الجسم الذي وردت الآثار بصفته، وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. ورد ذلك موقوفا عن ابن عباس كتفسير لهذه الآية، موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا إثبات القدمين للباري جل وعلا، كما يروى عن ابن عباس وغيره. وقيل إنه العرش، قال بعضهم إنه العرش، الكرسي هو العرش، لكن هذا باطل لا يصح، والصحيح أنه غيره، بل العرش أكبر من الكرسي، كما روى ابن أبي شيبة والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وسع كرسي السماوات والأرض، أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، قدره مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وذكر ابن جرير عن أبي ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس بصحيح. إذن ثلاثة أقوال إن أردنا أن نحكي خلاف، ليس في خلاف، الحق أن الكرسي موضع القدمين للباري جل وعلا. قال بعضهم الكرسي هو العرش وهذا باطل، قال بعضهم الكرسي هو علم الباري جل وعلا وهذا باطل. إذن لا نقول مسألة خلافية وفيها ثلاثة أقوال والراجح كذا، قل لا، كرسي المراد به موضع القدمين. قال هنا وإنما هو كما قال غير واحد من السلف الكرسي بين العرش كالمرقاة إليه، والمراد بكون وسع السماوات والأرض أنها صارت فيه، أنها صارت فيه يعني بمعنى الإحاطة كما ذكرنا سابقا، وأنه وسعها ولم يذق عنها لكونه بسيطا واسعا، وهذا يدل على ماذا؟ على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق، عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. قوله ولا يؤوده حفظهما، يؤوده أي يثقله، قالوا آدني الشيء بمعنى أثقلني، آدني يعني أثقلني، آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه مشقة. وبهذا فسر اللفظ ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم، ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم، لا يؤوده يعني لا يثقله، لا يثقله. وزاد ابن تيمية في تفسير الآية ولا يكرثه بمعنى يثقله، ولا يعجزه حفظهما. وهذا لماذا؟ لا، هذه صفة ماذا، ثبوتية أو منفية؟ منفية. ولا يؤوده يعني لا يثقله جل وعلا حفظ السماوات والأرض، لماذا؟ لكمال قدرته وقهره وعزته. حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما، بل ذلك عليه سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يؤوده حفظهما لثبوت كمال ضده، وهو كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة، وكذلك كل نفي يأتي بصفات الله قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهو العلي العظيم. علي على وزن فعيل، علي على وزن فعيل، وهي صفة مشبهة، لأنه تعالى علوه لازم لذاته، صفة مشبهة تدل على ماذا؟ على الثبوت، ليس كاسم الفاعل. حينئذ الثبوت بمعنى أن ذات متصفة بصفة العلو على جهة الدوام، كما نقول ذات دال العليم يدل على ذات متصفة بصفة العلم في وقت دون وقت وعلى جهة الديمومة، ثاني لا شك. كذلك هنا العلي بمعنى ماذا؟ أن تلك الذات متصفة بالعلو مطلقا، لم يحدث بعد أن لم يكن، ولا يلحقه كذلك زوال، وهو من أسمائه تعالى يعني العلي، ورد في ثمانية مواضع في القرآن. والعلو ضد السفلي، لسان العرب كيف نفهمه؟ العلو ضد السفلي، وعلو كل شيء أرفعه، يقال على فلان الجبل إذا رقيه يعلوه علوا، هذا المعنى الأول، له ثلاث معاني. على فلان الجبل، إذا قيل على فلان الجبل يعني ماذا؟ رقيه، طلع الجبل صار ماذا؟ صار بذاته فوق الجبل، كذلك حينئذ نفسر بهذا المعنى. وعلى فلان فلانا إذا قهره يعني ضربه مثلا وتعدى عليه، وعلوت الرجل غلبته، إذا بمعنى القهر وبمعنى الغلبة وبمعنى علو الذات. على فلان الجبل حين يقول هذا ذاتي، على فلان فلانا قهرا حين يقول هذا قهري، على فلان الرجل غلبه، هذا بمعنى غلبه. قال ابن جرير: والعلي الفعيل، من قولك على يعلو علوا، إذا ارتفع فهو عال وعلي، والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته، هذا أحد معانيه، بقدرته ليس كل المعنى. فعلو كل شيء أرفعه، يتعدى إليه الفعل بحرف وبغير حرف، كقولك قعدت علوه، قعدت علوه تعدى بنفسه، وفي علوه تعدى بحرف الجر. وقال الزجاجي وقال النحويون: تقدير علي من الفعل فعيل، يعني أصله كالقيوم هناك، أصله عليون عليون فعيل، لأنه من العلو، فلامه واو، فاجتمعت الواو والياء كالقاعدة السابق، وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء، وأدغمت الأولى فيه بالثانية. وألف قولي وهو العلي تفيد الاستغراق للشمول والاستغراق، فلو سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه، يعني على المعاني الثالثة السابقة كلها تأتي هنا: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فقول العلي الهنا تفيد الاستغراق، يعني كل علو ثابت للباري جل وعلا، فهو عال على السماوات الأرض وعلى العرش بذاته جل وعلا، ليس جزء منه ولا هو داخل في العالم، هو عال. وكذلك قاهر وغالب، والمعاني كلها واردة هنا كما تواترت بذلك الأدلة، وطابق على ذلك دليل العقل، فدليل العلو عقلي ونقلي، سيأتي بحثه في موضعه، وهو من الصفات الذاتية. العلو من الصفات الذاتية ليس صفة فعلية، بخلاف الاستواء، سيأتي معنى أنه علو خاص، هذا علو مطلق على جميع المخلوقات، والاستواء الرحمن العرش استوى، هذا علو خاص ولا تضارب أو تضاد بين النوعين. وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية، ووصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو جميعها. علو القهر أي أنه سبحانه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، فما من مخلوق إلا والباري جل وعلا متصرف فيه بالحياة والموت والرزق وإعدامه ونحو ذلك. كما قال سبحانه: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وعلو القدر أي أنه عال على كل عيب ونقص، فهو عال على عن ذلك، منزه عنه، كما قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآية. وفي دعاء الاستفتاح: وتعالى جدك. وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على الجميع، يعني جميع الخلق فوق عرشه. فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه له سبحانه عما ينافيها من صفات النقص. العظيم وهو العلي العظيم صفة مشبهة كذلك، ومعناها ذو العظمة أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو من أسمائه تعالى، ورد 9 مرات في القرآن. هذه الآية، آية الكرسي، كما مر أنها أعظم آية في القرآن، تضمنت 5 أسماء لله تعالى، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم، و5 صفات، باعتبار ماذا؟ أن كل اسم دل على صفة، وهي الألوهية والحياة الكاملة والقيومية بالمعنى السابق، والعلو بأنواع الثلاثة والعظمة. إثبات أيضا تضمنت هذه الآية على فوائد عظيمة: الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك، وبطلان ألوهية كل من سواه، هذا مأخوذ من لفظ الله، ومأخوذ من قوله لا إله إلا هو، بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا. فائدة الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال، فهي صفة ذاتية ليست فعلية، إنما صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل. فائدة الثالثة إثبات صفة القيوم أي قيامه بنفسه جل وعلا، فلا يفتقر إلى أحد البتة، وقيامه بتدبير أمور خلقه كما قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وسبق أن هذين اسمين عن الحي والقيوم ذكرا معا في ثلاثة مواضع من القرآن، وهما من أعظم أسماء الله وصفاته. وورد أنهما الاسم الأعظم، فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن. الصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم، هكذا قال أهل العلم. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية كذلك، وعلى قيامه بذاته، وعلى قيام كل شيء به، وعلى أنه موجود بنفسه، وهذا معنى كونه واجب الوجود. فإذا الرابعة تنزيهه سبحانه عن صفات النقص، مثل ماذا؟ كالسنة والنوم. عرفنا السنة المراد بها النعاس، أو يسمى النوم الخفيف، وكذلك النوم مراد به ثقل، والعجز والفقر ونحو ذلك، وهو تأكيد للقيوم، لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما. إذا كان ينام وحينئذ ضاع، ولذلك ولي الأمر في بيته لو نام عن أولاده ضاعوا، وأما الله عز وجل فله كمال قيومية. خامسة، ساعة ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطانه. سادسة، فيه دليل على عظمته وسلطانه، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذن سبحانه ورضاه عن المشفوع له كما مر، وبحث الشفاعة هذا يكون في كتاب التوحيد. سابعة، فيه إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. ثامنة، فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، وظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. تاسعة، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، وسيأتي بحث الكلام في موضع إن شاء الله تعالى، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه، إلا بإذنه يعني بأمره وإعلامه، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم الكلام، ولا بد من حرف ولا بد من صوت. العاشر، فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وإحاطته بكل معلوم ولا يحيطون، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه متعلق بالممتنع وبالجائز وبالمستحيل. 11، في ذكر إحاطة علم سبحانه بالماضي والمستقبل، إشارة لأنه لا ينسى، وما كان ربك نسيا، ولا يغفل، ولا يحدث له علم ولا يتجدد، حينئذ ما كان علمه الباري جل وعلا. 12، فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا باطل، بل الله عز وجل يعلم الشيء قبل أن يقع. والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عن قولهم. 13، فيها اختصاصه بالتعليم، تعليم أن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. قلنا هذا يدخل تحته العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية، فما من علم على وجه الأرض إلا والله عز وجل هو الذي علم الخلق، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. 14، فيه إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته، فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الخالق أعظم وأجل. 15، فيها إثبات الكرسي وعظمته وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن كرسيه علمه أو أنه العرش. 16، في إثبات صفة المشيئة لله سبحانه إلا بما شاء. 17، 18، 19، في إثبات عظمته واقتداره، وفيه إثبات السماوات وتعددها، وإثبات علوه سبحانه على خلقه، وإثبات عظمته سبحانه ذاتا وصفات وأفعالا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قرن بين هذين الاسمين الحي والقيوم، لا العليم وماذا العظيم، قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته سبحانه في آخر آية الكرسي، وفي سورة الشورى، وفي سورة الرعد، وسورة سبأ. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر ساعة كرسيه منبها على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته. الله أكبر. ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب ولا تعب. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته، انتهى من الصواعق. لذلك قال المصنف بعد هذه الآية وما يتعلق بها من معان عظيمة، قال ماذا؟ ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. سيأتي بحثه في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.